الامر. امر من الله سبحانه وتعالى اداء الامانه عباده واداء الامانه ايضا شيء من عادات الناس. فمن فعله على وجه التعطف يلزمها الاحتساب ويلزمها النيه. ومن فعل هذه الامانه على جهه ما يعتاده الناس ما نقول عباده الباطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هذا في هذا في الشرع الثاني في الصلوات في المسجد. اما ما كان مشتركا بين الخلق والخالق يجزئه العمل يجزئه العمل. لكن الصواب ما يكون له الا بان ينتظر ان الله امر وإن من عادة الكفار حتى. ايش الفرق بين عادة الكفار في اداء الامانات كما قال الله منه انت من الكفار يؤدي اليك اسالوه. طيب هذا المسلم اللي فعل هذا وهذا المسلم الذي ادى الامانه ما الفرق؟ كيف يؤدي امانه؟ يقول هذا اذا احتسب بدر وهذا ما يؤدي وكلاهما مسلم. Thank you. في هذا الموضع. أنا تأملت في هذا الموضع. أنا قرأت قرأت لأن كل كنا كنا نقولين. هذا الكلام بعدين مع تفسير الكلام طول في الروضة. نقع على هذا. قال أن يكون معزوم كثلاث كل قبل الزواج. في معزوم تماما. لم يوجد ولم يتحدث. ثم بعدين شرح كلام الأولياء. وأيضا نقله عن الصوفي في الجدران. راجع الحديث وقال اسمه الضرير راجعها وقال اسمه الضرير الآن. شرح الروضة من جل الله يقول هذا مكتوب. أمين من الروضة. لا. ايه نعم هذا الروضة نعم المصدر العام لكن راجع شرح راجع كوفي كوفي شرح مصطفى الروضة لكوفي هو اول من مكتب هذا المباد شرح مصطفى الروضة اللي قد اول من يكون كلنا مشكلة وايضا نقله عنه في البدران في النزاع حاسس على الرابع الأول 150 من هذا الفصل قال المصنف رحمه الله تعالى قال فسمى قال أما اللغة فكقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذات من العمل المضلل قال فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذات من العمل المضلل وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل او لا فروع كثيره كنا وقفنا هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل او لا فروع كثيره في المذهب في المذاهب كمن منع مضطرا قبل طعام او شراب حتى مات فعلى ان الترك فعل فانه يضمن ديته قال وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه قال وكمن منع خيطا ممن به جائفه والجائفه هي الجراحه اذا وصلت الى جوف الانسان الجراحة إذا وصلت إلى الجوف مفاعل من الجوف وهو الخلاء قال جاثته تجوفه إذا وصلت إلى الجوف فلو كانت في عظم لا تسمى جائفة ولو انكسر لا تسمى جائفة إنما الجائفة ما كانت في البطن لأنها تصل إلى الجوف ونحوه والعظام لا تعد من المجوفات قال وكمن منع خيطا ممن به جائفة أي جراحة عميقة وصلت إلى جوفه كان مطعون مثلا قال وكمن منع خيطا ممن به جائفة حتى مات ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه يعني أعمدة يقوم بها ذلك الجدار حتى لا يسقط قال ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط ومن أمسك وثيقة حتى تلف الحق وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع فعلى أن الترك فعلا فإنه يضمن في الجميع وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه والذي وضحه المصنف رحمه الله أنه أن عليه الضمان لأن الترك فعله وصرح بهذا في أبوائه وهذا هو الراجح في المسألة. الترك فعل على المتعمد التارك في مثل هذا الزمان والإثم. قال وقد أشار إلى هذا صاحب مراقب سعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. قال ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعلا في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج. وسردها من بعد ذا البيت يجي المراد بالمنهج نظم مسمى عند المالكية بالمنهج المنتخب. المراد بالمنهج نظم مسمى عند المالكية بالمنهج المنتخب للشيخ الزقاق. المنهج منظومة تسمى بالمنهج المنتخب للشيخ الزقاق صاحب المراقي. أخذ ثلاثة أبيات منها واستعارها من ذلك النظم فضمنها في مراقي في مراقي السعود. وسقط علينا هنا بيت نظيف إن شاء الله. قال له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي. نعم المربع هكذا قبل كلمة من إشارة إلى أن هذا مأخوذ من كتاب المنهج. من شرب أو خيط بتات فضل ماء وغمد رسم شهادة وما عندنا وشهادة والزائد. من شرب أو خيط زكاة فضل ماء وغمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في الألف فجر المأخذ. نضيف وكلك ردت بعيب وعدم. نضيف وكلك ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. هذا ثالث الأبيات التي هي من أبيات الزقاق. وكلت ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. ونغرد المربع هذه الثلاث الأبيات هي مأخوذة من كتاب المنهج عند المالكية. فالشاهد أن المتعمد للترك حتى يتلف الشيء عامدا فهو ضامن. هذا الذي عليه الفتوى عند المصنف رحمه الله. قال الرابع العزم المصمم يعني الرابع من انواع الفعل التي هي باستقراء الشرع. الرابع العزم المصمم ده. قال الرابع العزم المصمم على الفعل والدليل على انه فعل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر الثابت في الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فماذا للمقتول. يفضل المتفق عليه عند الشيخين يا رسول الله هذا القاتل فماذا للمقتول. اما لفظ قد عرفنا فلعله من تصرف المصنف بالمعنى ليس هو من لفظ الحديث. هذا من تصرف المصنف بالمعنى. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فماذا للمقتول. قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث يدل دلالة لا لبس فيها على ان عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعلا دخل بسببه النار. لانهم قالوا له قد عرفنا القاتل. قالوا له هذا القاتل. لانهم قالوا له قد عرفنا القاتل اي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم. فماذا عن المقتول اي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار لانه لم يحصل منه قتل بالفعل. فاجابهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بان سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه. ودل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه. سيأتي الكلام في بعض الدلالات على دلالة الإيماء والتنبيه، وحاصلها أن يقرن الوصف بحكم لولا لكان الكلام معيبا. هذا حاصل معنى دلالة الإيماء والتنبيه، وصف يذكر في سياق لو كان هذا الوصف لا فائدة له كان الكلام معيبا. دلالة الإيماء والتنبيه وصف يقرن بحكم لولا، يعني لولا تأثير هذا الوصف لكان الكلام معيبا. فقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا من دلالة الإيماء والتنبيه على أنه فعل فعلا موجبا لعقابه أيضا وإن لم ينجح. وإلا كان قوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه معللا بهذا الوصف أنه من أهل النار كان كلاما معيبا. هذا معناه يقولون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال المقتول فيقول إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو لم يكن حرصه وعزمه المسمم على القتل علة ووصفا مناسبا لنزول حكم القتل لنزول حكم دخول النار عليه كان الكلام معيبا. قال رحمه الله تعالى فأجابهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار. تماما واضح. أيضا هنا بقي قيدا مهم جدا ينبغي أن تقيد به هذه المسألة، بقي هنا قيدا مهم جدا يجب أن تقيد به هذه المسألة، وهو أن العزم المصمم على الفعل فعل إذا شرع في الفعل. العزم المصمم على الفعل فعل، القيد هو إذا شرع في الفعل. فإذا شرع في الفعل نجح أو لم ينجح عوقب وعوتب على عزمه المصمم. لا بد من قيد مهم هنا ذكره غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهو أن العزم المصمم على الفعل فعل إذا شرع في الفعل. تدل على ذلك بأحاديث منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هذا هم بها لكن ما شرع، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. انتصر لهذا الكلام جماعة من المحققين منهم الحافظ ابن حجر، وقال إني وجدت عن ما يدل على ظاهر هذا الخبر من كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه. ثم ذكر بعض الكلام للإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا أيضا ذكر هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له أن العزم بلا فعل هم، العزم بلا فعل نشاقا هم مجرد، فإن باشر الفعل أو ابتدع في أوائل الفعل صار عزما مصمما يحاسب عليه. قال شيخ الإسلام لأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد المقدور فيها، الإرادة الجازمة مع القدرة لا بد من اقتران المقدور بها. فاذا جزم وعزم فباشر هذه ارادة جازمة. اما اذا كان يحدث نفسه فلا، هذا يعتبر من الخطرات ومن ايضا الهموم التي يهتم ان يفعلها. حديث ابي بكر دليل على هذا، فان المقتول باشر. حديث ابي بكر دليل على هذا ايضا، المقتول باشر لكنه لم ينجح في مباشرته فقتل. وان المقتول دخل في اوائل الفعل لكنه بسل، فهو يعاقب عقاب القاتل كما نص هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. واخطأ الباقلاني رحمه الله في هذا الموضع فزعم ان مجرد العزم معصية وان لم يفعلها. اخطأ الباقلاني رحمه الله فزعم ان مجرد العزم والتصميم يعتبر معصية عمل او لم يعمل، واجاب من خالفه بانه يفرق بين البدء والشروع في الشيء بعد العزم عليه وبين عدم ارتكابه اصلا بالفعل. وحديث ابي بكر نصا في ذلك لا داعي للإطالة، بقيت العلماء في ذلك كافية وافية. قال رحمه الله تعالى، قال فدل ذلك بدلالة الايمان والتنبيه على ان حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول، أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكفل كما أوضحناه. والمراد بالمقتضى هنا ما يدل عليه خطاب الشرع، ما يدل عليه خطاب الشرع من التكليف، هذا المراد بالمقتضى هنا. يقولون اقتضى الامر، الامر كذا اي دل عليه. قال اقتضى الامر الوجوب اي دل على الوجوب. يراجع المصباح المنير الفيومي، فالمقتضى هنا المراد به الدلالة، فالذي يستدل من النصوص به اما فعل واما كف. المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من الاحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والاخبار، وهو اقسام ايضا، راجع الروضة المجلد الاول الصفحة 157 وما بعدها. انتهينا مما يسمى بالاحكام التكليفية، تقدم البحث في مسألة التكليف وانها لفظ منتقد، وانما نقول مكلف وكلف ونحو من باب الخطاب بلغة الفن، وإلا هذا لفظ غير سليم. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم وهو نوعان، العلل والأسباب. الثالث الشروط، الرابع الموانع، الخامس الصحة، السادس الفساد. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. قال رحمه الله تعالى اعلم اولا ان خطاب الوضع انما سمي خطاب الوضع لان الشرع وضع الخطاب بالاسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى انه يقول اذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، واذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، واذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة، سقوط الصلاة والصوم، وقس على هذا يعني علامات على الشرع. خطاب الوضع هو علامات على الشرع من ايجاب او تحريم او غير ذلك، فالوضع هنا هو العلامة. المصنف رحمه الله واعلم انه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما ان خطاب الوضع علامته انه اما ان لا يكون في قدرة المكلف اصلا كزوال الشمس، هذا علامة على ما لا يقان، على دخول الوقت. قال والنقاء من الحيض علامة على الوجوب، او يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم التذر للصوم. وبهذا تعرف ان خطاب التكليف علامته امران، ان يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء بالصلاة او تركا كسائر المنهيات، وخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف، لان كل تكليف معه خطاب وضع، اذ لا يخلو من شرط او مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كنزول غرم المكلفات ووحوش الجنايات لغير المكلف كالصبي، لانه انما ينظر فيه الى السبب لا الى المسبب. هذا من ربط الاسباب بمسبباتها، ولا ينظر فيه الى الفاعل اصلا. قال وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق، فروق المجلد الاول صفحه 163. تنظر للمسند بحثا في كتابه الرحله للحج، الرحله الى الحج للمؤلف الصفحه 45، له بحث حول هذه المساله. وخلاصه المقال للفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف ان خطاب التكليف يتعلق بعين المكلف، وخطاب الوضع يتعلق بعمل المكلف. هذا خلاصه المقال في الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف يتعلق بالمكلف بالمخاطب مسلما او مسلمه، فنقول واجب عليك كذا او يجب عليك كذا، هذا تعلق بهذا المتكلم معه المخاطب. ونقول احرم على هذه المرأة كذا، الحرمة تعلقت بمن؟ بهذه المرأة، الحرمة تعلقت بهذه المرأة. ويستحب لك كذا، الاستحباب تعلق بمن؟ تعلق بهذا المخاطب. يكره لك كذا، تعلق ايضا بالمخاطب. مباح لك ان تفعل كذا وان لا تفعله، تعلق ايضا بالمخاطب. فخطاب التكليف يتعلق بالمخاطب، واما خطاب الوضع فيتعلق بعمله. فيقال شروط الصلاة، صلاة لها شروط، اذا الشروط تعلقت بالصلاة او بالمصلي؟ بالصلاة. شروط الصلاة، موانع الزكاة، موانع الزكاة تعلقت بالمزكي او بالزكاة؟ بالزكاة. وهكذا زكاة صحيحة وحج باطل، البطلان والصحة تعلق به، العامل ان تعلق بالعمل؟ تعلق بالعمل. وقس على ذلك، هذا اخطر ما يقال في الفرق بين احكام التكليف والوضع. ومن هنا نستطيع ان نقول ان الاحكام الشرعية قسمان، قسم يتعلق بالعامل وقسم يتعلق بالعمل. من هنا نستطيع ان نقول ان الاحكام الشرعية على قسمين، قسم يتعلق بالعامل مسلما كان او مسلمة، وقسم يتعلق بعمل المسلم او المسلمة. وبهذا مثلا من مسألة القول بوصف الاحكام الشرعية بانها تكاليف، قسم يتعلق بالعامل مسلما كان او مسلمة، وقسم يتعلق بعمله. طيب ان شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على ما بقي، مراجع غدا الكلام على ما تقدم ذكره من مبحث المحال وغيره. اذا كان لكم شيء لو وقفنا ان شاء الله. ايضا من تم حمل الاسلام الوالد الثالث